الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والولاه. ما بعد، في هذه الليلة 21 من شهر ذي الحجة من سنة 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستأنف دروس متعلقة بشرح مختصر التحرير لابن النجار الفتوحي رحمه الله تعالى، وقد توقفنا عند باب الظاهر. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الظاهر لغة الواضح واصطلاحا ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا، والتأويل لغة الرجوع، واصطلاحا حمل ظاهر على محتمل مرجوع، وزد لصحيحه بدليل يصيره راجحا، فإن قرب كفى أدنى مرجح، وإن بعد افتقر إلى أقوى، وإن تعذر رد. فمن البعيد تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على 10 نسوة: اختر، وفي لفظ: أمسك منهن 4 وفارق سائرهن، على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل. وأبعد منه قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على أختين: اختر أيتهما شئ على أحد الأمرين، وإطعام 60 مسكينا على إطعام طعام 60. وأبعد من ذلك في 40 شاة شاه على قيمتها، وأيما امرأة نكحت نفسها بغير ابن وليها فنكاحها باطل على الصغيرة والأمة والمكاتبة، وباطل بمصيره إليه غالبا اعتراض الولي إن تزوجت بغير كف، ولا يراد ما كلغز لندرته، ولا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل على القضاء والنذر المطلق. وذكاة الجنين ذكاة أمه على التشبيه، ولذي القربى على الفقراء منهم، والمالكية والشافعية من ملك ذا رحم فهو حر على عمودي نسبه. باب المنطوق والمفهوم. الدلالة تنقسم إلى منطوق، وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق، فإن وضع له فصريح، وإن لزم عنه فغيره، وإن قصد وتوقف الصدق عليه كرفع عن أمة الخطأ، أو الصحة عقلا كوسأل القرية، أو شرعا كأعتق عبدك عني، فدلالة اقتضاء، وإن لم يقصد فدلالة إشارة، وإن لم يتوقف واقترن بحكم لو لم يكن لتعليله كان بعيدا فتنبيه وإيماء. والنص الصريح وإن لم يحتمل تأويلا فمقطوع به، وإلى مفهوم وهو ما دل عليه لا في محل نطق، فإن وافق فمفهوم موافقة ويسمى. طيب، الآن يقول الظاهر، هو سبق وتكلم عن المبين، تكلم عن المجمل، المجمل والمبين والظاهر. ولو أفرد الكلام بداية عن النص، قلنا أن الألفاظ تنقسم باعتبار قوة الدلالة إلى ثلاثة: نص، النص وهو ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، فإن احتمل أكثر من معنى فقد يكون في أحدها أقوى فهذا هو الظاهر، وإن تساوت الاحتمالات فهذا هو المجمل. نعم. والمبين هو الذي يقع على المجمل، يعني يكشف الإجمال، لكنه ما أفرد كلاما عن النص، وإن كان أشار إليه لكنه لم يفرد. طيب، قال الظاهر لغة الواضح، الواضح المشتهر البين. والظاهر هنا قد يكون ظاهرا بذاته، وقد يكون ظاهرا بغيره، لكن المقصود هنا هو الظاهر بذاته، لأنه الظاهر بغيره هنا قد يكون مجملا. نعم. فالمبين هنا يظهر أحد الاحتمالات. قال: واصطلاحا ما دل دلالة ظنية وضعا أو عرفا، ما دل دلالة ظنية ليست يقينية فهذا هو النص. والدلالة الظنية هنا إما أن تكون من جهة الوضع يعني اللغوي كلام العرف، أو من جهة العرف، عرف الناس. يمكن أيضا أن يعرف بتعريف آخر فيقال ما احتمل أكثر من معنى هو في أحدها أقوى. ما احتمل أكثر من معنى هو في حد في أحدها أقوى. ما تكلم عن حكمه، عن حكم الظاهر. عندنا النص حكمه، تكلم عن المجمل في البداية، ذكر حكمه إيه؟ قال وحكمه التوقف على البيان الخارجي، هذا المجمل. والنص يجب العمل به ولا يترك إلا بناسخ، ها؟ إلا بناسخ. طيب الظاهر السلام. يجب العمل به ولا يجوز تركه إلا بدليل أو قرينة تصرفه. هذا هو الفرق بين النص والظاهر. النص لا يترك إلا بناسخ، أي يعني ما يصرف عن ظاهره، ما يصرف، ما تصرف دلالته، لأنه أصلا دلالته نصية مقطوع بها. بخلاف الظاهر فدلالة ظنية، فهنا يمكن صرف اللفظ عن دلالته الظنية أو القوية إلى دلالة خفية، ها؟ لدليل. يعني شرط حكم شيخ، ها؟ شرط حكم الظاهر، ظاهر يجب العمل به ولا يترك إلا بدليل، بدليل أو قرينة. الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني، الزانية والزاني، العبد كم حده إذا زنى؟ النصف. النصف. لماذا؟ الظاهر، ظاهر النص هنا أن حده نفسه، إيه؟ نعم 100، لكن هنا صرفنا دلالة هذا النص لدليل، وهو القياس على الأمة. القياس، نعم، الدليل هنا القياس، ولا الأمة خرجت بالنص. نعم، الزانية والزاني، الزانية الأمة هنا خرجت بالنص. فعليهن نصف ما على محصنات من العذاب، والعبد خرج بالقياس. ولذلك ابن حزم ينصف على الأمة ولا ينصف على العبد. نعم. أو قرينة مثلا، تكون قرينة متصلة أو منفصلة. صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، هذا أمر وظاهره نعم أحمد إيجاب. ثم قال لمن شاء، هذه قرينة، قرينة مقالية متصلة، لأن القرينة قد تكون مقالية وقد تكون حالية، يعني تحكي الحال، تحكي الحال، وقد تكون متصلة وقد تكون منفصلة. أو ممكن أنني يصرف الظاهر الحكمة، لكن هذا لا، هو مسلك وعر، يعني ما يقدم عليه إلا من تشبع وتريا بنصوص الشريعة وعرف قواعدها، مما يمثل له من مسألة قد تكون معاصرة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. لماذا جعل خيرية صفوف النساء آخرها؟ البعد. وهنا طبعا الحكمة هنا ليست منصوصة مستنبطة، لكنها ظاهرة، يعني فيها قوة. فهذا ظاهر النص، أنه الخيرية هنا مطلقة، الخيرية مطلقة في الآخر، فتأتي مع عزل النساء عن الرجال. فهنا هل يمكن صرف اللفظ عن ظاهره لأجل هذه الحكمة؟ وذهب بعض المعاصرين لذلك، منهم الشيخ بن باز والعثيمين، على أنه إذا كنا في مكان منعزل فخير صفوف النساء أولها، هذا هو الأصل. ممكن نقول الأصل، هذا هو الأصل. قد تحصل نفس الأصل إذا حطنا الأخير هو لفظ، أنا صفنا هنا وخلت واحدة كتب بيصفن قدام في يسكر لنا الباب يعني لو صفن ورا. لا هذا يرد حتى على النساء نساء الصحابة يعني هذا الإيراد لم يعتبر يعني هذا الإيراد الوارد هذا أقول يعني يرد على لكنه الآن نحكي الآن واقعا لم يكن على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وهذا الصرف قد نقول أنه صرف بمقتضى الأصل بمقتضى الأصل وهو أن الخيرية في الصفوف الأولى بمقتضى أيضا الحكمة من جعل الخيرية هنا في الصفوف الأخيرة والأمثلة كثيرة جدا على أنه اسمه يصرف اللف عن ظاهره نعم هذا هو الظاهر قال والتأويل التأويل مرتبط بالظاهر لأنه التأويل هنا ترجيح المعنى الخفي نعم على المعنى الظاهر قال والتأويل لغة الرجوع من آلة آلة يقول إذا رجع واصطلاحا حمل ظاهر على محتمل مرجوح أو صرف صرف اللف عن ظاهره صرف اللف عن ظاهره إلى معنى محتمل مرجوح قال وزد لصحيح بدليل يصيره راجحا لأن التأويل قد يكون فاسدا كما يقول ابن برهان يقول أن التأويل مزلة أقدام وما ضل من ضل في الأسماء والصفات إلا من هذا الباب باب التأويل وابن القيم رحمه الله توسع في الكلام عن التأويل في الصواعق المرسلة جعله من الطواغيت التي استعملها المتكلمون تكلم بكلام موسع جدا لأن المتكلمين جعلوا أغلب نصوص الشريعة المتعلقة في الإلهيات مصروف عن ظاهرها وأولها وأعظم ما في الشريعة أعظم ما يثبت به الإيمان ما يتعلق بالغيبيات ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى أول شيء فكيف يكون الكلام عن الله عز وجل سبحانه وتعالى الذي هو عقد الإيمان وأصله وأساسه كله لا يقصد به ظاهره فيوقع هذا في الإهام إهام المكلفين بأن يعتقدوا يعني غير ما أراده الله عز وجل من ظاهر كلامه فكيف الله عز وجل يبين ويفصل ما يتعلق بالصيام صيام المتمتع إذا لم يجد الهادي ومسائل تتعلق بالتيمم وتكون صريحة وما يتعلق به سبحانه وتعالى ها نعم يتلفظ أو يبين بلفظ لا يقصد به ظاهره فهذا يوقع في إشكال يعني إشكال عقلي يعني فلذلك ابن القيم يقول أنه العلم بمراد الله العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه العلم بمراد الله من كلامه أوضح وأظهر من العلم بمراد كل متكلم من كلامه لماذا؟ قال لكمال علم الله وكمال بيانه بقية المخلوقين إذا تكلموا ليس عندهم العلم الكامل بدلالة اللفظ الذي يعبرون به واللوازمه ها هو لوازمه نعم بخلاف الله سبحانه وتعالى فهو عالم ها بكل ما يتعلق به هذا الكلام فإذا بين الشارع شيئا ها فهنا كل ما يتعلق بهذا البيان فهو مقصود ومراد إلا إذا جاء ما هو أصرح منه لكمال علمه وكمال بيانه وبيان القرآن هو أبلغ البيان قال وكمال هداه وإرشاده إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوى هذا التعريف تعريف التأويل هذا المشتهر عند الأصوليين والمتكلمين وهو الصرف وله معاني أخرى من معانيه الحقيقة التأويل الحقيقة هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله أي حقيقته ومآله قال هذا تأويل رؤياي من قبل، هذا حقيقة حقيقة رؤياي. وأيضا يأتي بمعنى التفسير، وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين يعني بتفسيرها. طيب وما يعلم تأويله إلا الله، وش المقصود هنا وما يعلم تأويله؟ إذا وصلنا وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، فيكون التأويل هنا التفسير. والراسخون يعلمون تفسير القرآن ويعلمون متشابه. وإذا قلنا التأويل هنا الحقيقة، وإذا وقفنا فيكون التأويل هنا الحقيقة. وبعضهم فرق بين التفسير والتأويل، قال التفسير يتعلق بالألفاظ والتأويل يتعلق بالمعاني. طيب وشرط التأويل، شرط الصيرورة إلى التأويل، أول شيء الدليل هنا، دليل الشرط الثاني احتمال اللفظ لهذا المعنى، احتماله، لأن بعض الاحتمالات أصلا اللفظ أن لا يدل عليها. مثل يعني تأويل الأشاعرة الاستواء بمعنى الاستيلاء، فرد عليهم أهل السنة بأنه أصلا ليس من معاني الاستواء الاستيلاء، واستشهدوا ببيت لا يعرف قائله ولا زمانه، الزمان الذي قيل فيه استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق، استوى بشر على العراق يعني استولى. فالشرط الأول وجود الدليل، أو نقول احتمال اللفظ لهذا المعنى، احتماله أنه يحتمل اللفظ لهذا المعنى. والشرط الثاني وجود الدليل الذي يدل على هذا المعنى. وأيضا أضافنا القيم وجود المانع الذي يمنع من حمل اللفظ على ظاهره وحقيقته. طيب وأكثر طبعا أدلتهم، أكثر دليل يعتمدون عليه المتكلمون يعتمدون عليه في صرف نصوص الصفات هو العقل، العقل يمنع، العقل يمنع. قال فإن قرب كفى أدنى مرجح، يعني إن قرب الاحتمال يكفي هنا أدنى مرجح، يعني مثل ما قلنا مثلا في الحكمة مثلا مسألة الصفوف هنا يعني معنى قريب، فهنا أدنى مرجح فلا يتشدد، وهو معنى النسبي يعني تقدير هنا أنه قريب أو بعيد، هذا معنى النسبي راجع لي نظر المجتهد. قال وإن بعد افتقر إلى أقوى. طيب وإن تعذر، تعذر يعني حمل اللفظ على هذا المعنى رد. فمن البعيد يعني من المعنى المعاني البعيدة التي لا تقبل إلا بدليل قوي، دليل قوي. قال تأويل الحنفية قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على عشر نسوة اختر، وفي لفظ أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن على ابتداء النكاح أو إمساك الأوائل. الحنفية يقولون إذا أسلم عنده نسوة فتثبت النساء الأربع الأول ويبطل عقده ما بعدهن، يقررون هذا. طيب جاء الحديث هذا قال اختر أو أمسك منهن أربعا وفارق سائرهن، فهم تأولون. طبعا الدليل التأويل نطالبهم بالدليل، دليل التأويل القياس، قاسوا ما شو اسمه ما بعد الإسلام على ما قبل الإسلام. لو عقد مسلم على عشر نسوة ها فهنا يثبت عقد الأربع. إيه فقاسوا ما بعد الإسلام على ما قبل الإسلام. التأويل وش أوله بماذا؟ ولابد من معنى يؤول إليه. فما يقال يقول لك لا هذا ليس على ظاهره. وهذه أيضا ينتبه لطالب العلم يعني ربما تناقش بعض طالب العلم يقول لك هذا ليس على ظاهره. طيب ما المعنى الذي يحمل عليه؟ فأنت لازم تلزم أنت إما أن يثبت معنى ولا مؤدى كلامه أنه يعطل النص. فإذا قال لك هذا هذا اللفظ ليس على ظاهره طيب ما المعنى الذي يحمل عليه؟ لابد من أن يثبت معنى. يعني في باب المناظرة لابد أن يثبت معنى وإلا عطل النص. هم الآن أولوا على معنى على ابتداء النكاح، يعني قال له أمسك منهن أربعا لأنه عقد عليهن جملة واحدة. هذا طبعا بعيد مثل ما قالوا بعيد جدا. فإذا عقد على عشر جملة واحدة فهنا يختار أربعا منهن. قال أو إمساك الأوائل، يعني هو قال اختار مو مقصود أنه يتخير العشر، لا اختار يعني خذ الأربعة الأول. الحديث طبعا أمسك منهن أربعا، هذا أقرب من اختر لتأويل الحنفية، لكن هذا أمسك رواه مالك بلاغا في الموطأ. المشهور خذ منهن أربعا. عموما الحديث متكلم في سنده، الحديث جاء من طريق عبد الرزاق من طريق معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه بن عمر، يعني هو من طريق معمر، فرواه متصلا ورواه مرسلا. فكان إذا كان في اليمن رواه مرسلا معمر، وهو من أهل اليمن معمر، وإذا رواه في العراق ورواه في العراق متصلا. فرجح الأئمة رواية عبد الرزاق الصنعاني، ورواه عبد الرزاق عنه مرسلا ورواه غيره متصل. فرجح الأئمة، وهذا طريقة، يرجحون رواية عبد الرزاق على غيره. ليش؟ لأنه في اليمن معمر يروي من كتبه، وفي العراق يروي من حفظه. فإذا روى ففي العراق يروي من حفظه فيفوت، فرواه متصلا. فلذلك الصحيح أنه مرسل وليس متصلا، ولذلك مالك رواه عن الزهري مرسلا، هذا يقوي. طيب قال وأبعد منه قوله صلى الله عليه وسلم لمن أسلم على أختين، اللي هو فيروز الديلمي، لمن أسلم على أختين اختر أيتهما شئت على أحد الأمرين. هم أيضا يعني هذا عند أبي داود، أيضا هم قالوا أنه اختار الأولى. نعم الأولى، وهذا بعيد جدا لأنه ثنتين فقط. ينتهي الاختيار. إيه نعم. طبعاً يعني الترتيب، طبعاً صحيح الترتيب ينافي الاختيار، والترتيب اللي هو الأول والثاني ينافي الاختيار. هذا إضافة إلى إنه هناك مؤكدات للمعنى الظاهر. الذي حصل. شلون؟ الواقع اللي حصل. هي الآن يعني غير أنه دلالة الظاهر، في هناك ما يؤكد أدلة أخرى. إيه هي تؤكد هذا المعنى الظاهر، يعني مثل في قصة الذي أسلم على عشر نسوة غيلان. نعم غيلان، فهناك ما يؤكد، لأنه لو أراد شك الأوائل لم يعني مثل ما قلنا أنه ما ذكر له الاختيار هنا لفظ الاختيار. أيضا من الأشياء التي يمكن تضاف وفي الحقيقة مما ينفر على الإسلام يعني هذا القول الحنفية ترى يوجد الآن يعني من يسلم على 10 نسوة أو 15 في أفريقيا يعني على مذهب الحنفية يروح عليها اللي توه عقدا عليها يعني بعض الأقوال تصورة في الواقع يغني عن الرد عليها. طيب وذكر شو اسمه في الشرح وابن قدامة أيضا جملة مما يؤكد المعنى الظاهر. طيب شيخنا ما ذكر أيهما اختار فيروز؟ ها؟ ما ذكر اختار الصغير من الكبيرة من الثانية؟ والله هذه ما يهتمون بها الرواة يهتمون بها النساء. طيب قال وإطعام 60 مسكينا على إطعام طعام 60 دفع الواحد يعني أجزعه إيه نعم هم أولون وإطعام 60 مسكينا. الدليل تأويل قالوا أنه المقصود إخراج الطعام هذا هو المقصود إخراج الطعام هذا دليل تأويلهم. لكنه أيضا نقول أيضا من المقاصد إطعام العدد الكثير. وفي الحقيقة كما قال بعض العلماء قال إنهم قدروا قالوا إطعام طعامي 60 يعني قدروا محذوفا وحذفوا مذكورا. قدروا محذوفا اللي هو إطعام طعامي وحذفوا مذكورا اللي هو 60 60 طعام 60 مسكينة. طيب قال وأبعد من ذلك في 40 شاة على قيمتها. قد لا يسلم بأنه أبعد من ذلك لأنه ورد فيما يتعلق بالشياة بالزكاة إخراج القيمة. ولذلك أفتت اللجنة وابن باز على أنه إذا صعب على مقيمين أو جبات الزكاة أن يأخذون الغنم أنهم يأخذون المال مقابل ذلك يترتب مشقة كبيرة على جبات الزكاة أنه إذا أخذ الغنم ولا هذا بيمتل عام يتطلب أحواش وحظائر وأطعمة وغير ذلك وشقة كبيرة. فأفتت اللجنة بأنه يؤخذ المال واستشهد لذلك بأخذ 20 مثقالا النبي عليه الصلاة والسلام قال يخير في الإبل قال أو 20 مثقالا. فهذا مما يقوي. طيب قال وأي امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. هم يجوزون نكاح المرأة نفسها طيب هم الآن مطالبين بذكر الاحتمال ومطالبين بالدليل. الدليل ما هو؟ قالوا قياس البضع على المال لما كانت تملك مالها التصرف في مالها فكذلك تملك التصرف في بضعها. طيب الاحتمال ما هو؟ قالوا المقصود الأمة أي امرأة قالوا الأمة أو قبله قالوا الصغيرة. ف فقيل له من النبي صلى الله عليه وسلم قال امرأة، الصغيرة لا يطلق عليها امرأة، يطلق عليها جارية. قال والأمة، فقيل له من النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجه فلها، والأمة لا تملك. قالوا إذن المكاتبة. طبعا هذه قد تكون من ترتيبات خصومهم. قالوا المكاتبة، المكاتبة لها. فقيل إن هذه صورة نادرة، حمل اللفظ العام على الصورة النادرة. هذا يشبه حد الإلغاز. يعني كيف الآن يأتي اللفظ العام المؤكد عمومه، المؤكد عمومه أو يراد به الصورة النادرة، هذا يوجب الإيهام والإلغاز. بل لو قيل إنه النبي ما قصد المكاتبة أقرب من أنه قال إنه قصد إنه المقصود بها المكاتبة، إنه قال أيما امرأة، امرأة هنا نكرة جاءت في سياق الشرط، أيما امرأة نكحت غير إذن فنكاحها باطل، وأي هنا أي هذه من صيغ العموم وأكدت بالماء، دخول ماء، ماء من، هذه كلها مؤكدات، وما من إله إلا الله، هو يصح أي امرأة ما إله إلا الله، لكن يؤكد في بمن هنا أو بما تؤكدها، تؤكد العموم. وعلى هذا ينتبه طالب العلم أنه يحمل نصوص الشريعة على النوادر، يعني مثل ما يمثل لهذا كرجرى نقاش في مسألة الزواج الصغيرة، الزواج الصغيرة حكي الإجماع على هذا على جواز، لكن وجد مخالف وإن كان مخالف شاب، لكن يتشبث به من يمنع نكاح الصغيرات. فجاء الاستدلال بقوله تعالى واللائي يئسن من المحيض عدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحض، اللائي لم يحض، من هي التي لم تحض؟ صغيرة. فقال هذا يحمل على المرأة اللي أصلا لا تحيض، امرأة كبيرة لا تحيض. هنا يأتي أنه متى تأتي امرأة لا تحيض، هذا نادر جدا جدا. فكيف نحمل هذا اللفظ القرآني على نادر لا يذكر؟ طيب قال على الصغيرة والأمة والمكاتبة، وباطل لمصيره إليه غالبا، وباطل لمصيره إليه غالبا لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كف، ولا يراد ما كلغز لندرته. عبارة هذه مي بواضحة، مو معناه شيخ من أول أنه قول باطل أنه سيعود إلى البطلان، أنه كان بطلان اجتماعي إلى البطلان، ها؟ يعني كأنه يقول أنه أريد به البطلان أنه سيقول إليه، يعني راح يبطل، راح يتفرقون بالنهاية على قراتهم. وباطل لمصيره إليه غالبا، قال لأنه لاعتراض الولي تزوجت بغير كف. إيه ممكن، وباطل لمصيره إليه غالبا لمصيره، يعني العاقد غالبا ما يؤول إلى البطلان. العبارة دي مين موجودة بالشرح هذه، ولذلك ما شرحت العبارة هذه. قال لاعتراض الولي إن تزوجت بغير كف، هذه نكاح الصغيرة، نكاح الصغيرة باطل لأن الولي لو تزوجت، يعني زوجت الصغيرة نفسها غير كف، فالولي سيعترض وسيبطل النكاح. إيه هذه مسألة مسألة غير الكف، لا لا لا المرأة، المرأة يعني الآن هل للولي حق في أن يبطل عقد موليته إذا لم يكن زوجها كفءا؟ هي الكفاءة، يعني هذه مسألة الكفاءة بالنسب والحسب وغير ذلك. فإذا قلنا بهذا فغالب أن المرأة إذا زوجت نفسها فإنها تزوج نفسها بغير كفء، يعني هذا ممكن التقدير، بس مو بلازم هذا. لكن لو زوجت نفسها بكفء هل يصح النكاح أو لا يصح؟ يعني هذه العبارة الأخيرة هي واضحة، ولا يراد ما كلغز لندرته. نعم. ممكن يعني عند ابن مفلح. طيب قال ولا صيام لمن لم يميت الصيام من الليل، هذا مما تأولته الحنفية، لا صيام قال على القضاء والنذر المطلق، هم حملوها الآن على القضاء والنذر المطلق، مع أن الظاهر هنا العموم، العموم، وأول ما يدخل في العموم الفرض. نعم الفرض، فهو أولى من القضاء والنذر المطلق، وإن كان هو يرد القضاء والنذر المطلق والكفارة، هم حملوا على القضاء والنذر المطلق والكفارة. طيب دليلهم أنه الفرض خرج هنا لأن الوقت حدده، ما يحتاج هنا إلى نية وتبيت الوقت، لكن القضاء والنذر والكفارة ما حدد بوقت، فلذلك يحتاج إلى نية، إلى إحداث نية. أما الفرض فالزمان يكفي، الزمان قد حدده، هم قالوا هذا. وطبعا عكسهم شو اسمه، هي المسألة فيها ثلاث مذاهب، هم يرون أن الفرض يجزي من غير نية، حتى لو نوى من نصف النهار أجزى. والمالكية يمنعون مطلقا، لابد كل صيام لابد هنا أن ينوى له قبل الفجر. والشافعية والحنابلة فرقوا بين النفل والفرض، فأجازوا في النفل بعد، لكن هل أجازوا في النفل مطلقا أو فرقوا بين النفل المقيد والمطلق؟ هذه تحتاج إلى بحث، ما أبحثها. يعني مثلا صيام الست من شوال، هل المذهب يلزم بالنية قبل الفجر أو يجيز صيام عرفة مثلا؟ الحديث علقه طبعا، وقال هنا أن الثواب يبدأ من النية، فإذا صام فإذا نوى من الظهر فهل صام اليوم كله؟ النبي قال من صام رمضان واتبعه ستة من شوال كان كصيام الدهر، فهو ما صام يوما كاملا. والحديث هنا اختلف في رفعه ووقفه، والأئمة يرجحون وقفه على ابن عمر. طيب قال وذكاة الجنين، هذا زكاة أمه على التشبيه، يعني كذكاة أمه، كذكاة يذكى مثل ما تذكى أمه. نعم، هم قالوا أنه هذا الحديث جواب لسؤال أو إشكال، أنه إذا خرج الجنين ماذا نصنع به، ماذا نصنع به؟ فجاء الجواب زكاة الجنين كذكاة أمه، يعني حكم أمه، لا تأكلونه. نعم، وهذا صرف للفظ عن ظاهره. الدليل تابع ما أنهر الدم، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وهذا انفصل الآن، يعني هذا لوحده هنا. طيب قال ولذي القربة على الفقراء منهم، إنما الصدقات الفقراء والمساكين وعاملين عليهم ويرتقون، لا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه لرسول ولذي القربة، يعطون من الغنيمة. فهم أولوه أو قيدوه، فالتقييد المطلق هذا صرف لللفظ عن ظاهره، تخصيص العام هذا صرف، الانتقال من الحقيقة للمجاز هذا كله صرف. فالظاهر الظاهر هو يدخل فيه العام والمطلق والحقيقة، ها هذول كلها ظواهر، كلها ظواهر. قال على الفقراء منهم، يعني قيدوا القرابة بالفقراء. وش دليلهم؟ إنما وعلموا أنما غنيتم من شيء فأن لله خمسه للرسول ذي القربى، إيش بعده؟ اليتامى. إيه، هل يعطى أي يتيم من الغنائم؟ أو الفقير؟ الفقير منهم، الفقير من اليتامى. فاليتيم اليتيم الغني الذي قد ورث مالا كثيرا هل يعطى؟ ما في وجه إنه يعطى، يعني ليتمه، ما في وجه. فيبدو أنهم قاسوا القربة على اليتامى، لكنهم سلبوا التخصيص قرابة النبي عليه السلام. يعني لماذا لم يلحقوهم بالنبي؟ لأنهم قرابة النبي. هي نعم، نعم من الغنائم. خصوصاً أنا ضد يعني حرموا من الصدقة وكذا. نعم. قد يعوضون من هذا الجانب. نعم. هو هذا هو وهذا. طيب قال والمالكية والشافعية، يعني أيضا من التأويل، وكما أنه مثل لتأويلات الحنفية فكذلك مثل لتأويل المالكية والشافعية بحديث من ملك ذا رحم فهو حر، من ملك ذا رحم فهو حر. قال على عمودي نسبه، يعني تثبت الحرية لعمودي النسب، عمودي النسب العالي والنازل. فإذا ملك أبا أو جدا أو أما أو جدة أو ابنا أو بنتا فهنا يكون حرا، من ملك ذا رحم. في بعض الروايات محرم، والرحم محرم فهو حر. دليلهم عمودي النسب أنه قياسه على مسألة النفقة، كما أنه تجب النفقة عليه على عمودي نسبه فكذلك هنا أنه لا تجب النفقة إلا على الأصول الفروع عندهم، فكذلك هنا من ملك ذا رحم محرم فهو حر. ولا يتعرض الملاك أنت ومالك لأبيك، الآن صار في مكان ملك الأبي وملك أبيه سيد تعارف، فأنت سيدا يعني يوجبون أن يصير حر. لا لا، بس إنه هنا بالاتفاق عمودي النسب يبدو لك إنه ايه في غير ايه ايه. لكن هذا طيب الابن إذا ملك ابنه هنا يعتق عليه، إذا ملك ابنه أو أمه أو جده هنا. هذه بعضهم استدل بهذا الحديث على مسألة صلة الأرحام ضابط من تجب صلته، فقال من لو قدرنا أنه لا يجوز الزواج به هنا تجب صلته، الملك ذا رحم محرم، الرحم المحرم، والذي لا يجوز لو قدرنا أن أحدهما رجلا والآخر امرأة ولا يجوز الزواج بهما بأحد من الآخر، فهذا الذي تجب صلته. طيب بعد ذلك انتقل إلى المنطوق والمفهوم، وهذا تقسيم آخر للدلالات باعتبار كيفية الدلالة، يعني كيف دل اللفظ على المعنى، هل من خلال منطوقه أو من خلال مفهومه. وباب المفاهيم باب واسع جدا، ولذلك عندنا الدلالات الثلاث مراتب، مع ما ما ما مع منقول النص أو منطوق النص ومفهوم النص ومعقول النص، منطوق النص ومفهوم النص ومعقول النص اللي هو القياس. فالنص له ثلاث دلالات، النص تؤخذ منه ثلاث دلالات. المنطوق ما تقدم معنا، النص دلالة منطوق، الظاهر دلالة منطوق، الأمر والنهي العام والمطلق هذا كله منطوق. هذا قال عد ما يدخل في المفهوم والمنطوق، ما يدخل هذا فيه خلاف طويل عند الأصوليين. قال الدلالة تنقسم إلى منطوق والثاني إلى مفهوم. قال منطوق وهو ما دل عليه لفظ في محل نطق، ما دل عليه لفظ في محل نطق، يعني اللفظ له محلان، له محلان، دل عليه في محل النطق فهذا يسمى منطوق، منطوق نعم. أو نقول المعنى الموضوع له اللفظ، المعنى الموضوع له اللفظ، ما لأجله وضع اللفظ هذا هو المنطوق، ما لأجله المعنى الذي لأجله وضع اللفظ هذا هو المنطوق. قال فإن وضع له فصريح، كما قلت وإن لزم عنه فغيره، هذه وقع الخلاف، يعني هل اللوازم تدخل في المنطوق أو في المفهوم، هذه مما اختلف في تقسيمها، هنا أدرجها في المنطوق. إذن يعني سواء وضع له أو لم يوضع له فيدخله في المنطوق. قال فإن وضع له فصريح، إذن الصريح هنا عنده أنه ما وضع اللفظ له، نعم موضع اللفظ له، وإن لزم عنه فغيره، يعني غير الصريح. إذن عندنا المنطوق ينقسم إلى قسمين، صريح صريح وغير صريح. الصريح هو الذي وضع له اللفظ، وغير الصريح اللازم. وشو قابل اللازم؟ مر معنا الدلالات، المطابقة والتضمن. إذن المطابقة والتضمن هذا هو الصريح. دلالة الأربعة على الأعداد الأربعة هذه مطابقة، ودلالته على الواحد أو الاثنين تضمن، نعم تضمن. قال وإن لزم عنه فغيره، يعني اللفظ لم يوضع لهذا المعنى وإنما لزم عنه، لزم عنه. طيب هذا اللازم أو غير الصريح أو دلالة الالتزام هي تنقسم أيضا إلى أقسام. قال فغيره وإن قصد، هو اللفظ لم يوضع له لكن المعنى مقصود، اللفظ لم يوضع لهذا المعنى، لم يوضع لهذا ولكن المعنى مقصود. قال وإن قصد، يعني أيضا يعني عندنا المنطوق صريح وهو المطابق والتضمن، غير الصريح وهو الذي لم يوضع له اللفظ، الذي لم يوضع له اللفظ إما أن يكون المعنى مقصود أو يكون المعنى غير مقصود، غير مقصود. طيب المقصود هنا قال وإن قصد، والمقصود أيضا بعد أيضا قسموا إلى قسمين. قال وإن قصد وتوقف الصدق عليه، يعني المعنى مقصود. قال وتوقف الصدق عليه كرفع عن أمتي الخطأ أو الصحة، يعني قصد المعنى وتوقف الصحة، يعني لابد هنا، يعني الآن المعنى ليس موجودا، المعنى ليس موجودا لكنه مقصود، ويلزم هنا إثباته. لماذا؟ حتى يصدق الكلام إنه قوله رفع عن أمة الخطأ والنسيان. الخطأ والنسيان موجود أو غير موجود؟ موجود. إذن لم يرفع هو حقيقة، وإنما رفع حكمه. إذن لابد من تقدير شيء وهو الحكم. إذن الحكم مقصود وإن كان غير موجود، وإن كان غير موجود. نعم. إذن اللفظ هذا يتضمن، اللفظ رفع عن أمة الخطأ والنسيان يتضمن ما يتحقق به صدق الكلام، يعني يلزم. نعم يلزم، يعني حتى يكون الكلام صحيحا لابد يلزم من ذلك التقدير. والثاني يلزم من صحة الكلام، إما صحته من جهة العقل أو من جهة الشرع، يلزم منه التقدير. واسأل القرية، وهنا السؤال لا يتوجه إلى القرية وإنما إلى أهلها، يعني حتى يكون الكلام صحيحا يلزم منه تقدير هذا المعنى. أو شرعا، يعني حتى يكون الكلام مقبولا شرعا يلزم منه التقدير، وهو كأعتق عبدك عني، فيلزم منه ماذا حتى يكون الكلام صحيحا؟ يلزم منه اللفظ هذا، عبدك عني. هل يعتق؟ بعني إياه ثم واعتقه عني، حتى يكون الكلام صحيحا شرعا لابد من تقدير. فيلزم من تصحيحنا لهذا الكلام، يلزم من تصحيحنا لهذا الكلام أن نقدر معنى، أن نقدر معنى. هذا المعنى مقصود. هو لما قال أعتق عبدك عني، اللفظ هو لم يوجد في اللفظ، واللفظ لم يوضع، أعتق عبدك عني اللفظ لم يوضع للبيع، اللفظ لم يوضع للبيع، لكنه مقصود. نعم لكنه مقصود. وحتى يكون الكلام صحيح هنا يلزم كما قلت أن نقدر هذا. طيب ماذا يسمى دلالة الالتزام؟ هنا قسمها إلى أقسام، يعني المقصود وغير المقصود. المقصود سماها قال فدلالة اقتضاء، دلالة اقتضاء يعني اللفظ يقتضي شيئا. عندنا المقتضي والمقتضى والاقتضاء، المقتضي والمقتضى والاقتضاء. المقتضي هنا، المقتضي هو اللفظ، هو الذي ألزمنا مقتضي. والمقتضى هو المعنى المقدر. الآن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، اللفظ هنا مقتضي، اقتضى هنا شيئا وهو الحكم، رفع الحكم عن أمتي، رفع يعني الإثم، رفع الإثم عن أمتي. الإثم هنا هو المقتضى، والاقتضاء يعني الدلالة، الدلالة اللي هي دلالة الالتزام. كي يصدق رفع عن أمتي. الآن حتى يصح هذا الكلام، إذن هذا اللفظ، هذا اللفظ حتى يكون صحيح حتى يكون صحيح أو صادق يعني ألزمنا هو بمعنى المقدر. إذن اللفظ، النص هنا أو اللفظ هو المقتضي، هو الذي ألزمنا. والمقتضى كما قلت هو المقدر. والاقتضاء هي النسبة، يعني استدعاء المعنى الذي، يعني اللفظ جعلنا نستدعي معنى مقدر. دائما المقتضي يأتي أولا، والمقتضى يأتي نتيجة. فالمقتضي هو السبب والمقتضى هو هو نعم هو الثمرة. فما الذي جعلنا نقدر شو اسمه الإثم؟ هذا اللفظ. نعم مثل الموجب والموجب نفسه. الموجب تقول وش موجب كلامك وتقول وش موجب كلامك، في فرق بينها. ها وش الموجب وش اللي أوجب كلامك وش اللي أثار الكلام هذا؟ وش موجب كلامك؟ كلامك وش يوجب؟ لا وش موجب كلامك؟ إيه يعني ما الذي أثار الكلام؟ ليش ليش تكلمت؟ أما وش موجب كلامك يعني وش ثمرته؟ ماذا تريد؟ نعم وهذا هو مقتضي. ها مقتضي والمقتضى إيه دلالة الاقتضاء هي النسبة بين المقتضي والمقتضى. قال فدلالة اقتضاء، إذا دلالة اقتضاء دلالة اللفظ على معنى يجب تقديره. دلالة قال فدلالة اقتضاء، دلالة اقتضاء معناها دلالة اللفظ على معنى يجب تقديره، يجب تقديره حتى يكون الكلام صادقا أو صحيحا. الأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، ولذلك إذا ترددنا بين التقدير وعدمه فالأصل عدمه. إذا صح الكلام أو صدق من دون تقديرات فهنا ما نقدر شيء، لأن الذي نقدره ما ندري هل أراده المتكلم ولا ما أراده. إحنا قلنا الآن إنه دلالة التزام اللفظ موضع له، المعنى ذا موضع له اللفظ، لو وضع له اللفظ وإن أراده المتكلم لأنه هو تكلم بهذا اللفظ. والله عز وجل إذا تكلم بالكلمة فهو مريد لما تدل عليه هذه الكلمة، لكن هذا المعنى لم تدل عليه هذه الكلمة. فنحن الآن إذا قلنا أنه الله أرادها فربما أقحمنا أنفسنا في شيء لم يرد الله عز وجل، والكلام صحيح مستقيم من دون، لكن قد تأتي أدلة فتقوي المعنى هنا وين استقام الكلام. وابن حزم، ولذلك ابن حزم يتشدد في هذا، خلاص الآن المعنى إذا استقام الكلام هنا فلا تقدر المعنى. لذلك في قوله تعالى وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، الجمهور قدروه الآن قال فعدة من أيام أخر، وإن كنتم مرضى أو على سفر فأفطرتم فعدة من أيام أخر، هو يقول فعدة من أيام أخر يعني يجب عليك أنك تفطر ويجب عليك القضاء، فعدة من أيام أخر، هذا ظاهر الكلام، والأصل حمل الكلام على ظاهره. نعم ما تقدر شيء، هذا هو الأصل. والحديث التي ورد فيها أنه صام النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه في النفل وليس في الفرض. ابن القيم يقول الإغمار ثلاثة أنواع: ما يعلم انتفاؤه ولو قيل به لفسدت العقود وغيرها. ترى الذي إذا دخل التقدير أفسد كلام الله عز وجل وكلام الناس دخل التقدير. الثاني قال ما يشهد السياق والكلام به فكأنه مذكور. قال الثالث ما احتمل الإضمار وعدمه. فهنا يقال الأصل في خطاب الشارع عدمه، لأن تقدير الإضمار يورث اللبس. أيضا الإنسان لا يدري يعني هل أراده الله عز وجل يعني أراد هذا المعنى أو لم يرده، فلا يعني الأصل السلامة، والإنسان ما ينسب شيء لله عز وجل لمراد الله عز وجل واللفظ لم يدل عليه، اللفظ ما دل عليه واللفظ يستقيم بدونه بدون هذا المعنى. اقتنع البشر يعني. نعم قاعدة عامة، لكن ربما هنا نقول أنه يستقيم اللفظ بدون، لكن هناك أدلة أخرى قرائن تدل على أن شو اسمه المتكلم ها أراد. نعم أراد. قال وإن لم يقصد ما قصده، يعني لا اللفظ يدل عليه ها ولا المتكلم ها قصده، فهذا وش يسمى دلالة إشارة. لكنه لازم ها لازم، يعني ما يمكن يقع هذا إلا ها ويقع هذا، فهذا أيضا مما يلحق بالحكم، يلحق بهذا النص مما مثلوا به مسألة دخول الفجر على الجنب. هل يصح صيام الجنب إذا دخل عليه الفجر؟ طبعا في حديث، لكن من دلالة القرآن أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. اللفظ هنا يدل على أنه في الليل يجوز الجماع، وهذا هو مراد الشارع، لكن يلزم منه أنه إذا جمع في آخر لحظة أن يدركه الفجر وهو جنب. إذن هذه تسمى دلالة إشارة، دلالة إشارة لازم، هذا لازم. ومنه الوقوف أو الوقوف ليلا بعرفة، الوقوف ليلا عفوا سقوط أو عدم ركنية مزدلفة، عدم ركنية مزدلفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي عروة بن المضرس قال من وقف معنا موقف موقفنا هذا، من صلى صلاتنا وأدرك معنا موقفنا هذا وكان أدرك عرفة ليلا أو نهارا، أدرك عرفة ليلا أو نهارا، يلزم ممن أدرك عرفة آخر الليل ألا يدرك مزدلفة. نعم، وهذا ما رد به الجمهور على ابن حزم. ابن حزم يرى ركنية مزدلفة، يرى ركنيتها. وأيضا مثل أيضا ما في قوله تعالى حمله وفصاله 30 شهرا، حمله وفصاله 30 شهرا، وقوله وفصاله في عامين أقل مدة الحمل، قال حمله وفصاله 30 شهر، كم شهر ذي؟ كم سنة؟ سنتين. نعم، 2 و6 أشهر. وقال وفصاله في عامين، وفصال يعني فصالها يعني يعني يعني يرضعه في عامين، إذن الحمل 6 أشهر. فقالوا إنه يلزم منه وإن لم يكن مقصود، يعني هذا مقصود الكلام، لكنه لازم. إذن هذه دلالة إشارة، وما قبلها دلالة اقتضاء. طيب قال وإن لم يتوقف، يعني توقف اللفظ على ما يصححه اللي سبق قصد وتوقف اللفظ على ما يصححه، وهنا مقصود ولكنه لم يتوقف اللفظ على ما يصححه. أنا في ظني الأولى إنه يقسم دلالة التزام، قال إنه يقول إن قصد وتوقف، واللي بعده إن قصد ولم يتوقف، والثالث إن لم يقصد، فيكون رقم 2 هو 3. واضح معكم؟ الثاني إن قصد ولم يتوقف. أي نعم، عشان الترتيب هو تكلم على المقصود مع التوقف على التقدير، والثاني غير المقصود، والثالث المقصود مع عدم التقدير. فنقول هنا لو قال المقصود وما يتوقف عليه التقدير، والمقصود والذي لا يتوقف عليه التقدير، والثالث غير المقصود. نعم. قال وإن لم يتوقف، قلنا هنا اللفظ على ما يصح واقترن بحكم، يعني هذا اللفظ اقترن بحكم. لو لم يكن لتعليله، يعني لو لم يكن هذا اللفظ لتعليله كان بعيدا. تعليله يعني تعليل الحكم، لو لم يكن اللفظ تعليل الحكم كان بعيدا. قال فتنبيه وإيمان، هذا يسمى تنبيه وإيمان. كان بعيدا أو نقول لكان ذكره حشوا. يعني هذا اللفظ اقترن بحكم، أو نقول هذا الوصف اقترن بحكم، اقترن بحكم. لو لم يكن هذا الوصف علة لهذا الحكم لكان ذكره حشوا ما ولا فائدة منه. فهذا يسمى تنبيه وإيمان، وهذا من طرق استخراج العلة، يأتينا في باب القياس من مسالك العلة. نعم، من مسالك العلة. مثل من مس ذكره فليتوضأ، كيف نطبق على هذه المسألة؟ من مس ذكره فليتوضأ. الحكم ما هو؟ الوضوء. الوضوء، الوضوء هنا الحكم اقترن بوصف، لو لم يكن هذا الوصف علة لكان ذكره حشوا، اللي هو الوصف ما هو؟ مس الذكر. نعم، من بدل دينه فاقتلوه، فالقتل هو الحكم، واقترن بوصف وهو التبديل. نعم، التبديل. قال والنص الصريح، هنا أتكلم عن النص بهذه الجملة. والنص الصريح، الصريح في معناه حكمه ذكرناه، الحكم ذكرناه أو نشير إليه. الحكم هنا النص يجب العمل به ولا يترك إلا بنسخ. قال والنص الصريح وإن لم يحتمل تأويلا فمقطوع به. وكأنه الآن النص قال الصريح أنه قد يحتمل التأويل وقد لا يحتمل التأويل، لكن إن لم يحتمل التأويل فيكون مقطوعا به، وإن احتمل التأويل يكون صريح لكنه غير مقطوع به. وبعضهم يقول لا، النص أصلا لا يطلق إلا على الذي لا يحتمل التأويل، ما لا يحتمل إلا معنى واحدا والباقي كله ظاهر. نعم، النص هنا وش يقابل؟ نعم، اللي يقابل الاستنباط، لأن عندنا النص يقابل الدليل العقلي اللي له إطلاقات النص، الاجتهاد مع النص. شو المقصود بالنص هنا؟ النقل. الاجتهاد الدليل النقلي، ورا ما يجتهد الواحد مع وجود الدليل يكون الدين محتمل أصلاً، هو الصريح. أقرب الصريح. إيه، اجتهاد مع النص. يحتمل هذا ويحتمل هذا. يحتمل إنه يعني الاجتهاد مع النص يعني إذا وجد الدليل النقلي فلا نستعمل الدليل العقلي. الاجتهاد، اجتهاد المقصود بها القياس. يعني الاجتهاد لا قياس مع النص. ويحتمل الاجتهاد مع النص أنه إذا كانت الدلالة نصية فخلاص ما حد يجتهد ويستنبط، والدلالة هنا نصية. طيب نتوقف عند هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.